بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى مبينا برده على الشبهة التي ألصقت به الشيخ رحمه الله تعالى من أنه لا يكفر المعين في من تلبس به الشرك الأكبر، محتجا بقوله أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر. قد عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أجوبة على هذه الشبهة. قال رحمه الله تعالى: فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز أنه لا يكفره، وأن الشيخ توقف فيه في تكفيره. ونذكر أول ما ساق الجواب وما الذي سيق لأجله، وهو أن الشيخ محمد ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين. وقرأنا الرسالة بكاملها بارحة، وعرفنا أنه رحمه الله تعالى أنه لا يمنع من تكفير المعين مطلقا، وإن كان في آخر الرسالة ذكر هذه الجملة وتمسك بها من تمسك من أن الشيخ رحمه الله تعالى يمنع مطلقا من تكفير المعين، بمعنى أن القاعدة العامة المطلقة دون تفصيل في الشرك وغيره أن من وقع في الكفر حينئذ لم يقع الكفر عليه، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. حتى في الشرك الأكبر قالوا نعم، حتى في الشرك الأكبر ولا فرق بين الشرك وغيره. وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في أول الرسالة أن الأعداء على أربعة أنواع وكفرهم كلهم، حكم عليهم بماذا؟ بالتكفير والقتال. فلذا قرن بين الأمرين، بل السؤال كان عن عما يكفر به وعما يقاتل عليه، ولا سيما إذا جمع بين التكفير والقتال معناه أراد به الأشخاص، ولا يتصور حينئذ أن يريد به ماذا؟ النوع، يعني الكفر النوعي، لأن الكفر النوعي هذا قول وفعله، قول وفعل، حينئذ كيف يقاتل؟ وإنما ينزل الحكم أولا على الشخص فيقال كافر، ثم بعد ذلك يقاتل. إذن المصنف رحمه الله تعالى حتى في الموضع الذي نقلوا عنه هذا النص قد كفر أناسا بأعيانه، حينئذ يجمع بين الأمرين، ولا سيما إذا جمعنا أقواله. وعرفنا رحمه الله تعالى أنه إذا نفى التكفير لا يعني إثبات الإسلام، حسنت، إذا نفى التكفير قال لا أكفر ليس معناه ماذا؟ أنه مسلم، وليس معناه أنه ينفي عنه ماذا؟ الأحكام الدنيوية. وإنما لا نكفر بمعنى لا نحكم عليه بكونه كافرا باطنا وظاهرا، وذلك التكفير يقتضي التعذيب، حينئذ هذا منفي، لأن هذا معلق بماذا؟ بالحجة الرسالية، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما قال ماذا؟ وما كنا مسمين بالمشركين حتى نبعث رسوله، وإنما قال وما كنا معذبين، فمتعلق الحكم حينئذ ما هو؟ التعذيب. إذن قيام الحجة، سؤال هنا، قيام الحجة هل هو لإثبات الاسم أو لإثبات الحكم في الآخرة؟ لإثبات الحكم في الآخرة. هكذا تجيب هذا السؤال الذي يحصل لك المسألة: هل قيام الحجة شرط في تنزيل الاسم؟ الجواب لا، لأن الاسم يثبت كما قال ابن تيمية رحمه تعالى: فاسم الشرك ثبت قبل الرسالة وبعد الرسالة. إذن ثبت قبل الرسالة، وهذا محل الشاهد، مع الجهل والجاهلية المطبقة العامة، سماهم مشركين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن قبل السماع ما قيمت عليه الحجة، وسماه ماذا؟ سماه مشركا بالنص، تكفي آية واحدة لإثبات وصف الشرك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما بعد حتى مخالف لما قبل حتى، هكذا في لسان عرب، حينئذ حتى يسمع كلام الله. إذا سماه مشركا: وإن أحد من المشركين استجارك وهو لم يسمع كلام الله. إذا الاسم شيء والحكم شيء آخر، لابد من التفريق بين النوعين. فقيام الحجة شرط فيه في الحكم الأخروي، بمعنى أننا لا نحكم عليه بكونه خالدا مخلدا في النار حتى تقام عليه الحجة، هذا الذي تنضبط به المسألة. المصنف رحمه الله تعالى يفرق بين النوعين، فإذا قال لا أكفر حينئذ لم يحكم عليه بكونه مسلما، ثم متعلق التكفير عنده ماذا؟ ما يتعلق به بالآخرة لا بالدنيا. قال: معذرة له عما يدعيه خصومه عليه من تكفير مسلمين. وهكذا إذا كفر المشركين كأن الناس لم يكونوا حينئذ في كل زمان إلا وهم ماذا؟ إلا وهم عباد قبور، فإذا كفرهم فقد كفر ماذا؟ المسلمين. هكذا دعي عليه رحمه الله تعالى فأجاب بهذا الجواب الذي ذكرناه به بالأمس. وإلا هذا أمر ثاني، فهي نفسها دعوة لا تصلح أن تكون حجة، بل تحتاج للدليل وشاهد من القرآن والسنة. يعني قوله لا أكفر من عبد الصنم إلى آخره، هذه دعوة، كلام بشر، وكلام البشر هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة. فإذا لم يأتي عليه بدليل، ولو كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى، حينئذ لا يقبل هو ومن هو أكبر منه، صحيح أو لا؟ حينئذ هذه مجرد دعوة، يعني حكم لابد له من ماذا؟ من دليل. لو قال قائل في مسألة ما هذه حرام يكفيه، قل هذه دعوة، أنت ادعيت أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا المشروب أو هذا المأكل أنه حرام، يحتاج إلى ماذا؟ هكذا نأخذ حرام ونمشي؟ قل لا، لابد من دليل يدل عليه من كتاب أو سنة. فإذا لم يأتي بدليل قلنا هذه مجرد دعوة. إذا حكم دون دليل قلنا هذه دعوة وتفتقر إلى دليل. وهذه التي معنا لو سلمنا جدلا أن الشيخ رحمه الله تعالى عناها معنى وحكما، بمعنى أنه قصد بالفعل أنه لم يكفر مطلقا لا ظاهرا ولا باطلا، قلنا هذا لم يذكر له دليلا، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ونزن هذا القول كما نزن أقوال سائر العلماء بماذا؟ بالكتاب والسنة، هو الميزان. فإذا جاء بدليل حينئذ قبل، وإلا رد عليه. قال: ومن فتح الله بصيرته وعفي من التعصب والهوى ولم يكن شيء في نفسه من أجل أن يتصيد ماذا؟ المتشابه من كلامه العلمي، لأن المتشابه من كلامه العلمي كثير، وإذا أراد أصحاب الهوى أن يجدوا من كلامه العلمي ما يؤيد بدعتهم فسيجدون الكثير والكثير. فإذا سلم من التعصب والهوى حينئذ عرف كيف يجيب عن هذه الإشكالات التي ترد على كلام الأئمة على جهة العموم. قال: وكان ممن اعتنى برسائل الشيخ ومصنفاته علم علما يقينا أن الشيخ بيّن هذه المسألة بيانا شافيا، وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته ولا يتوقف بشيء منها، يعني يفسر هذا القول بسائر أقواله. وهذا الأصل المطرد عند أهل العلم الراسخين في العلم، أنهم إذا أرادوا أن يحققوا مذهب عالم من العلماء جمعوا بين أقواله، ولا يجعلون ماذا؟ أقواله متضاربة متناقضة، وإنما يأتون بالمحكم فيجعلونه أصلا وهو الواضح البين، ثم ما وقع فيه شيء من التشابه إما أن يحمل على المحكم إن أمكن، وإلا طرح لا يلتفت إليه. ثم قال رحمه الله تعالى، ونرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه، قال الشيخ عبد اللطيف على قول العراقي: قد كفرتم الحرمين وأهلها، يعني من الشبهة التي أورد هذا العراقي على أئمة الدعوة ودعوة الشيخ رحمه الله تعالى، أنه قد كفر الحرمين يعني مكة والمدينة وأهلها، فذكر كلامه وأجاب عنه إلى أن قال العراقي: ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغراض الشرعية، وهو أي العالم إذا اجتهد فله أجران إن أصاب وإن أخطأ فله أجر واحد. وأخذ يأتي بماذا؟ بكلام للشيخ ابن تيمية، للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يؤيد ذلك. وابن تيمية رحمه تعالى إنما يتكلم عن مطلق الاجتهاد، ويتكلم عن بعض المسائل التي توقع فيها نزاع سواء كان بين السلف أو عند الخلف، حينئذ لا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضا لمجرد النزاع. ولم يكن حديثه حينئذ عن ماذا؟ عما يتعلق به بالشرك. ابن تيمية وغيره من أهل العلم يفرقون بين ذنبين، ذنب الأول الشرك الأكبر له أحكام خاصة تتعلق به لا يستوي معه ذنب آخر البتة، وما عدا الشرك حينئذ النظر فيما عدا الشرك يكون بحسبه. فإذا تكلم ابن تيمية رحمه تعالى عن بعض المسائل أن هذا من الاجتهاد ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضا والمجتهد مأجور إلى آخره، لا يعني به أنه إذا اجتهد فاختار الشرك وتلبس به يكون مأجورا، هذا نقضه في مواضع عديدة وحكى الإجماع على بطلانه. ولذلك قال: من دعا عليا فقد كفر ومن شك في كفره فهو كافر، صحيح أو لا؟ وحكى إجماعات كثيرة تتعلق بهذه المسألة. حينئذ إذا عنا إذا أطلق هذه الجمل فيما يتعلق بالاجتهاد وإثبات الاجتهاد والأجر نحو ذلك، إنما يريد به ما يسوغ فيه الاجتهاد، وأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فهذا لا يقال بأنه ماذا؟ لأنه مأجور، لأنه بين رحمه الله تعالى في مواضع أن الشرك الأكبر ينافي الإسلام، ومر معنا الإشراك ينافي الإسلام والاستكبار ينافي الإسلام، يعني لا يجتمعان. إذا قيل الإشراك شرك بالله تعالى ينافي الإسلام، معناه ماذا؟ يجتمعان، لا يجتمعان البتة. دل ذلك على أنه لم يقصد بمثل هذه العبارات أنه ينزل كلامه على الشرك بالله تعالى. قال هنا انتهى كلام العراقي، والجواب أن يقال هذا من كلامه من جنس تحريفه، تحريفه هو، وحرف كثيرا، ألف رسالة وجمع فيها أكثر من 50 قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم، كلها تدل على ماذا؟ على أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ وأدخل ماذا؟ عباد القبور والمستغيثين بغير الله تعالى إلى آخره، أدخلهم في هذا الكلام، وزعم أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يكفر هذا النوع، وأنه مجتهد بل هو مأجور، بل هو مأجور. هذه الجاحظية التي ذكرناها سابقا. قال رحمه تعالى: والجواب أن يقال هذا الكلام من جنس تحريفه الذي قررناه، فإن في هذا تحريفين. أحدهما أنه أسقط السؤال يعني الاعتراض، أورد هذا الاعتراض وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها خلاف ونزاع بين أهل السنة والجماعة، يعني ثم فرق بين مسائل وقع الإجماع عليه لا سيما في مقامنا هذا ونحن نبحث في الشرك بالله تعالى، وبين غيرها من المسائل، فحينئذ خلط بين الأمرين، خلط بين الأمرين. فكلام ابن تيمية رحمه تعالى إذا نظرت إليه لا سيما في من يستدل بالمتشابه، أرجع مباشرة إلى الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده، حينئذ تنظر في أي سياق ذكر هذا الكلام، هل هو يتحدث عن الفرق والبدع والمقالات الخفية أو يتحدث عن الشرك بالله تعالى، لابد من النظر في ما قبل الكلام المنقول وما بعده، لأن هذا هو الذي يبين لك ماذا؟ يبين لك أو يكشف لك حقيقة هذا الكلام المجمل الذي ذكره، لأنك إذا اقتصصت كلمة من ضمن كلام أو جملة أو جمل أو أسطرا، حينئذ قد تكون مجملة وقد يكون فيها شيء من التشابه، حينئذ المرجع يكون إلى معرفة ما قبله وما بعده. قال: وفرضه في التكفير في المسائل التي وقع فيها خلاف ونزاع بين أهل السنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه. خوارج والروافض يؤصلون أصولا مبتدعة يعني من عند أنفسهم على وفق أهوائهم، ثم من لم يوافقهم فهو كافر، من لم يوافقهم فهو كافر. فرد ابن تيمية رحمه تعالى عليهم هذه البدعة، وبين أن ثم أصولا قد يقع فيها تنازع بين السلف، وإنما نقول أصولا لا باعتبار الأصول المطلقة العامة في باب المعتقد. قال: فإنهم كفروا المسلمين وأهل السنة بمخالفتهم فيما ابتدعوه وما أصلوه ووضعوه وذهبوا إليه وانتحلوه، فأسقط هذا خوفا من أن يقال دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب. ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه المسألة لم يقع فيها نزاع، وأنت نقلت عن ابن تيمية رحمه تعالى في مسائل وقع فيها ماذا؟ وقع فيها نزاع، وهو قد حكى الإجماع على أن الشرك بالله تعالى إذا تلبس به متلبس فهو كافر مشرك، هذا باعتبار الدنيا، فحينئذ هذا وفاق مجمع عليه، فناقضت بين قوليه، بين قوليه. قال رحمه الله تعالى: ولم يتنازع في هذه المسألة المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعلها مما لا خلاف في التكفير بها، لا خلاف في التكفير بها، وله نصوص عديدة في هذا الباب. قال: فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه. إذا نقل عنه رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي التكفير في مسائل وقع فيها نزاع إلى آخره، وأن السلف قد اختلفوا في كذا وكذا، حينئذ يقول هذا الكلام كله وهو كثير جدا رحمه الله تعالى له في هذا المقام لا يجوز حمله على الشرك بالله. لماذا؟ لأن له نصوصا أخرى تدل على أن المتلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك كافر، وحكى الإجماع على ذلك. إذا حكى خلافا في موضع وحكى إجماعا في موضع آخر وأطلق الذنب، حينئذ نفصل بينهما أو نسوي بينهما، لا شك أننا نفصل بينهما ونفصل فيه في القول، ولا نجعل مراده فيما تنازع فيه هو بعينه ما حكى عليه الإجماع، وإلا صار ماذا؟ صار تناقضا، صار هذا القول مختلفا مع قول الآخر. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع عليه، ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولا مختلفا يعني متناقضا. أو كذلك لو كان كلام العراقي الذي أورده أن ابن تيمية رحمه تعالى ذكر أن مجتهد له أجر إن أصاب، والسلف قد تنازعوا في مسائل عديدة هكذا بهذا الإطلاق، وقد حكى الإجماع في مواضع عديدة على الشرك الأكبر، صار كلامه ماذا؟ متناقضا. صار حينئذ السلف أجمعوا على أن الشرك مكفر، وكذلك اختلفوا فيه، صحيح أو لا؟ حينئذ كيف ينظر إلى هاتين المسألتين؟ ولا شك أن العالم إذا كان له قولان، لو ثبت عنه قولان وكان أحد القولين بدعة مثلا، حينئذ لابد من حمل كلامه على ما يوافق السنة ويطرح القول الثاني، هذا لو سلم بأن له ماذا؟ بأن له قولين، وكيف وليس له إلا قول واحد. قال: وقد نزهه الله وصانه عن هذا، يعني لعلمه ومكانته رحمه الله تعالى، إلا هو بشر ليس بالمعصوم، قد يقع عنده شيء من التعارض، لكن في هذا المقام وما حكاه من الشرك الأكبر وأنه مجمع عليه لا إشكال فيه. قال: فكلامه متفق يشهد بعضه لبعض، إذا عرفت هذا عرفت تحريف العراقي في إسقاطه بعض الكلام وحذفه، وأيضا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود. حذف لأصل الكلام بماذا؟ بمعنى أنه لا يأتي بأوله وآخره، وإنما يفسر الكلام بأوله وآخره، ففصل عقده في المقالات الخفية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى معروف بأسلوبه ماذا؟ كثير الاستطراد، فيأتي لمسائل ثم يخرج، تجد 20 صفحة أحيانا خرج عن ماذا؟ عن المقصود، ثم يقول والمقصود كذا، يرجع فيأتيك من هذه 20 صفحة التي خرج فيها فيأتي به بعض الأقوال، وهذا وجدته بالفعل، يأخذ بعض الأقوال من هذه الاستطرادات ويرجع إلى يقول هذا الأصل مختلف فيه وهو مجمع عليه فيما ذكره أولا. التحريف الثاني، إذن قصد به بالأول أن ابن تيمية رحمه تعالى له كلام لا يتعلق به بالشرك الأكبر، وإنما يتعلق بماذا؟ بما وقع فيه نزاع بين السلف أو بين الخلف، ولا يصل إلى حد الكفر والتكفير، حينئذ لا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضا. هذا حق أم لا؟ هذا حق. إسقاط هذا الكلام على مسألة الشرك هذا باطل، تسوية بين النقيضين، بين النقيضين. تحريف الثاني أن الشيخ قال، يعني ابن تيمية، أصل التكفير للمسلمين، هكذا عبارته، أصل التكفير للمسلمين، وعباد القبور تقرر ماذا؟ أنهم ليسوا مسلمين، إذا ليست عبارته في ماذا؟ في المسلمين، أليس كذلك؟ قال: أصل التكفير للمسلمين. وابن تيمية لا يسميهم ماذا؟ لا يسميهم مسلمين، بل يسميهم مشركين في مواضع عديدة لا حصر لها. ابن تيمية رحمه تعالى لا يسمي هؤلاء أو لا يصفهم بوصف الإسلام، وإنما يعبر به بالشرك، كما مر معنا في كلام الشيخ رحمه تعالى كذلك محمد الوهاب، أنه إذا نفى التكفير لا يلزم منه إثبات وصف الإسلام، فإذا قال لا نكفر من عبد الصنم سماه عبد الصنم ولم يسميه مسلما، لم يسميه مسلما، حينئذ نقول الفرق بين الحكم وبين الوصف. أن الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: أصل التكفير للمسلمين، وعبارات الشيخ ابن تيمية أخرجت عباد القبور من مسمى المسلم. إذا البحث ليس في الشرك الأكبر، وإنما هو فيما إذا كان ثم ذنب أو بدعة لا تخرج صاحبها عن الإسلام، إذا بحثوا في هذا النوع. وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين، كما سننقل لك جملة من عباراته في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام، وقد سبق في أول رسالة كذلك، لا سيما فيما يتعلق بأهل الفترة أنهم بالإجماع لا يسمون مسلمين وإنما يسمون مشركين. لماذا؟ لعدم قيام حقيقة الإسلام بهم، وكل من فقد حقيقة الإسلام فهو كافر مشرك ليس بمسلم، وإنما لابد من ماذا؟ لابد من أن تقوم به حقيقة الإسلام، عبادة الله تعالى وحده وتوحيده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام، إذا قال أصل التكفير للمسلمين إذا لم يعني به المشركين، وإنما خص الحكم بالمسلم، والمسلم لا يجوز تكفيره، صحيح أو لا؟ المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وبقي على وصف الإسلام لا يجوز تكفيره، وهذا محل إفاق. قال فذكر كلاما، فذكر أي الشيخ عبد اللطيف كلاما أي لابن تيمية رحمه الله تعالى في أثناء كلام له في النهي عن التفرق والاختلاف وترك التعصب لمذهب أو قبيلة أو طريقة نحو ذلك، قال كلاما في من فيما هكذا في من فيما أخطأ من المسلمين في بعض الفروع، في بعض الفروع يعني سياق كلامه ليس في الشرك الأكبر وإنما هو فيما أخطأ أو في من أخطأ من المسلمين في بعض الفروع، يعني إذن لا يكفر، لا يكفر إذا بحث المسألة ونظر في الأدلة وخرج أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، نكفره لا نكفره، لا أحد من أهل العلم يقول بماذا بأننا نكفره. إذن هذه المسائل التي هي قابلة للنزاع وقابلة للأخذ والعطاء لا نكفر أحدا بمجرد المخالفة، بمجرد المخالفة. إلى أن قال يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بين أن من أخطأ من المسلمين في الفروع أنه لا يكفر ختم كلامه بقوله فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا وطلب منه الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه انتهى. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يفرق بين البابين، تكلم أولا فيما يتعلق بمن أخطأ من المسلمين في الفروع لا في الأصول، ثانيا ختم كلامه بماذا؟ بأن من تلبس بالشرك وذكر ما يتعلق به أنه اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا حينئذ ما حكمه؟ قال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يستتاب الشخص ذاته، الفاعل القائل ذاته، المعتقد المشرك نفسه الكافر نفسه هو الذي يستتاب، وإلا ضربت عنقه ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام. وانتبه هنا الاستتابة، الاستتابة ليست لإثبات الوصف وإنما للقتل من أجل أن يقال له ماذا؟ ارجع إلى الإسلام، هكذا الاستتابة، ترجع وإلا قتلناك، لا نقول له تخرج وإلا ما قتل، لو لم يخرج ما قتل، وإنما متى يقتل؟ إذا خرج عن الإسلام، صح أو لا؟ فيقال له ماذا؟ ارجع إلى الإسلام وإلا قتلناك، فإن لم يرجع قتلناه على أنه مرتد، وإلا لو كان مسلما ما قتلناه، يبقى على ماذا؟ على أصله. قال رحمه الله تعالى وإلا ضربت عنق، فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله، بطل استدلال العراقي وانهدم من أصله. إذن فرق بين المسألتين. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقرر أولا قال فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان إلى آخر كلام. هذا كلام كثير يردده رحمه الله تعالى، أن ليس كل من أخطأ حينئذ يكون كافرا أو فاسقا أو عاصيا إلى آخر، ليس مطلقا، هذا مقيد، هذا مقيد بماذا؟ بكونه ليس فيه أو فيما يسوق فيه الاجتهاد، شيئا تعبر بهذا، فيما يسوق فيه الاجتهاد أو التأويل نحو ذلك. أما ما لا يسوق فيه الاجتهاد حينئذ لابد من تنزيل الحكم، وهو إما أن يكون كافرا أو فاسقا أو عاصيا. قال فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله؟ إذا قال ابن تيمية لا نكفر، لا ينبغي، لا يجوز أن تكفر المسلمين فتدخل حينئذ ماذا؟ عباد القبور، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا قيل لا تكفر المسلمين وأدخلت عباد القبور إذن أدخل اليهود والنصارى، لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين اليهود والنصارى والمشركين. فحينئذ إذا نهى عن تكفير المسلمين وأدخل عباد القبور وهم مشركون ليسوا مسلمين، كمن أدخل اليهود والنصارى قال لا تكفر المسلمين واليهود مسلمون والنصارى مسلمون، قل هذا يعتبر باطلا. قال رحمه الله تعالى لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا الله، وهذا باطل، هذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. ومن عجيب جهل العراقي، هو جاهل، أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوة، هذا من عجيب صنيع العراقي وكذلك حتى المعاصر اليوم، أنه يأتي بالكلام مطلقا هكذا دون دليل من كتاب السنة فيجعله حجة. قال ابن تيمية يعذر بالجهل ويأتي بنصوص لابن تيمية رحمه تعالى، هذه وحي ليست بوحي، إذن لابد من ماذا؟ لابد من شاهد من كتاب السنة، وإلا لا يقبل لا لابن تيمية ولا لغيره، لا من فوقه ولا من تحته، لابد من أن تثبت هذه الدعاوى بدليل من كتاب أو سنة، وكل من يستدل بكلام تيمية فإذا به على هذا النحو. قالوا من عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوة، والدعوة لا تصلح دليلا، كلام نفسه ذاته لا يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون دليلا. لا يجوز لك أن تكفر من عبد الصنم. لماذا؟ لأن الشيخ محمد الهاب رحمه الله تعالى قال لا أكفر من عبد الصنم، هكذا يصح هذا الاستدلال؟ لا يصح، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال والدعوة لا تصلح دليلا، فإن دعوة العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلام. أثبت أولا أنهم مسلمون، ثم بعد ذلك قل لا يجوز تكفير المسلمين، صح أو لا؟ عندنا أصل وعندنا فرع. عندما تقول لا يجوز تكفير المسلمين هذا فرع، وكون عباد القبور كونهم مسلمين يحتاج إلى ماذا؟ هذا أصل، ويحتاج إلى دليل من كتابنا والسنة. فأثبت أولا أنهم مسلمون، وبعد ذلك نبحث هل هم كفار أم لا، صح أو لا؟ هل لا ليس كفار أو لا، وبعد ذلك نبحث هل يجوز تكفيرهم أو لا. لأنه جعل قول ابن تيمية رحمه تعالى تكفير التكفير لا يجوز تكفير المسلمين، جعل عباد القبور داخلين تحت هذا الوصف. حينئذ نطالبه بماذا؟ نطالبه بأن يجعل أولا أنهم يستحقون وصف الإسلام، ثم بعد ذلك ينظر في تكفيرهم. قال رحمه الله تعالى فإن دعوة العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعا على إسلامهم، فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم. إذا نمنع متى؟ إذا ثبت أنهم مسلمون، وأما قبل ذلك فنحتاج إلى أن يثبت هل هم مسلمون أو لا. ولذلك قلت لك البحث هذا يشير إلى المسألة السابقة، أئمة الدعوة رحمه الله تعالى يجمعون بين المسألتين ولا غضاضة في ذلك. مسألة الأولى ما يتعلق به بتحقيق الأسماء، مسألة الثانية ما يتعلق به بالأحكام، يجمعون بينهما. هنا فرق، فدل ذلك على ماذا؟ على أن وصف الإسلام إنما يثبت بالبحث في حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، لا علاقة بمسألة العذر بالجهل هنا، وإنما نبحث بماذا؟ هل تحقق به وصف الإسلام، وما هو الإسلام أصلا؟ ما حقيقة الإسلام؟ وما حقيقة الشرك؟ ومتى نحكم على الرجل أو العبد بأنه مسلم أو أنه كافر؟ هذا أولا، ثم بعد ذلك نتكلم هل يعذر أو لا يعذر. فهنا قال رحمه الله تعالى أولا يحتاج هذا العراقي إلى دليل قاطع يثبت أنه ماذا؟ أنه مسلم، ثم بعد ذلك نبحث أنهم مسلمون فلا يجوز حينئذ تكفيرهم. قال فإذا ثبت إسلامه منع من تكفير، والتفريع ليس مشكلا، هذا اقتباس من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. إياي هذا الأصل، إياي إيانا إياك إياك إياكم إياكم إياكن، هذا تفريع أم لا؟ تفريع على إياي. قال رحمه تعالى ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافض، يعني ليس من شأن أهل العلم والراسخين وليس من مذهب أهل السنة والجماعة أن يكفره من كفره، أو أن يكفر لمجرد ماذا؟ هواه، يعني يكفر بغير مكفر، هكذا النتيجة، أن يكفر بغير مكفر. أما إذا كفر بمكفر فهو على الأصل، إن أصاب فهو مأجور كذلك، هذا الأصل فيه. قال من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة، أي تكفير هؤلاء بالهوى، أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا كذلك، يعني مما يتعلق ماذا؟ أنه قد تكون بدعة، قد يصل إلى البدعة، خالف في كون الإيمان يزيد وينقص، كافر ليس بكافر، صح أو لا؟ مع كونه قد خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يكفر، صحيح أو لا؟ لا يكفر. قال رحمه الله تعالى أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا، فهذا ونحوه، يعني المكفر بغير مكفر مبتدع ضال، وهو كذلك من كفر بغير مكفر فهو مبتدع ضال إن لم يكن خارجيا فهو أقرب إليهم. قال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين، ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر أحدا بهذا الجنس، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى الذي تهم أنه كفر الحرمين وأهلها، حينئذ لا يكفر بهذا النوع، يعني مما لا يصل إلى حد التكفير، إلى حد التكفير، يعني لا يكفر إلا بمكفر. وبحثه كما عرفنا مرارا دعوة الشيخ رحمه الله تعالى إنما يبحث، لم يكن جدال مع الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا غيره من البدع، وإنما بحثه مع المشركين، ولذلك يسميهم علماء المشركين، هذا بحثهم فيما يتعلق بالشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى ومثل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر أحدا بهذا الجنس ولا من هذا النوع، وإنما يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة، أجمعت على تكفيره الأمة. قال هنا، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداته. يعني لابد أن يتحقق بماذا؟ بالكفر بالطاغوت، هكذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد أن يتجرد عن الشرك الأكبر، وإلا صار كافرا، صار مشركا. إن لم يتجرد عن الشرك الأكبر فهو مشرك. وكذلك لو تجرد عن الشرك الأكبر لم يكفر، لكن لم يعادي، لم يبغض المشركين، حينئذ يلحق بهم لعدم كفره به بالطاغوت. قال رحمه الله تعالى: وأجمعت على تكفيره الأمة كمن بدل دينه، كمن بدل دينه فصار يهوديا، كمن بدل دينه فصار نصرانيا، كمن بدل دينه فصار مشركا. لا فرق بين هذه الملة الثلاثة، الشرك ملة، كما أن النصرانية ملة واليهودية ملة. كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم مع الله، فإن الله كفرهم، كفرهم في مواضع عديدة من القرآن، كفرهم بمعنى حكم بماذا؟ بكفرهم. ولا فرق بين متقدم ومتأخر، لا فرق بين قبل البعثة وبعد البعثة، فالفعل هو الفعل، وإنما ينتفي ماذا؟ ما يتعلق به بالتعذيب. أما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يكن ثم جهل، انتهت الجاهلية. قال: فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيرهم نبيا كان ذلك المعبود أو وليا أو صنما، لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق في الكفر بينهم، يعني الكفر ملل وملة كذلك، يجوز الوجهان. قال: كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة. وبسط هذا يأتيك مفصلا، ذكر فيه منهاج التأسيس، منهاج التأسيس، وقد مر بعضه، مر بعض. وقال الشيخ عبد اللطيف كذلك: وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. تأهل بمعنى أنه ماذا؟ صار ذا أهلية، عنده عقل. أما المجنون والصبي الذي لا يميز، وهذا ليس أهلا، ليس أهلا، حينئذ كيف تقام عليه الحجة؟ فلا يكفر، لكنه يكون ماذا؟ يكون مشركا، نحكم عليه بكونه مشرك، وتنزل عليه الأحكام بحسب ماذا؟ بحسب حاله. بمعنى لو يصلي على، لو وجد مشرك أو مجنون يفعل الشرك، ما حكمه؟ مشرك، يصلي عليه، لو مات لا يصلي عليه. لماذا؟ لأن الحكم كما ذكرنا بالأمس، الأحكام الشرعية هذه المبنية على وصف الإسلام تسقط بسقوط الأصل. ما هو الأصل؟ وصف الإسلام. فإذا انتفى الإسلام سقطت، لا نحكم عليه بكونه مسلما لكونه تلبس به بالشرك الأكبر. إذن هل نصلي عليه؟ هل يورث؟ هل يترحم عليه؟ هل يبقى النكاح؟ إلى آخر الأحكام الشرعية المبنية على هذا الأصل. فإذا سقط الوصف والأصل الإسلام سقطت جميع الأحكام المتعلقة به، ولو كان مجنونا، ولو كان مجنون، ولو كان صبيا لا يميز، ولو كان صبيا لا يميز. قال رحمه الله تعالى: وقد سئل عن هؤلاء، عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، يكفر بعبادة القبور، كفار. وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حال، توقف، هذا لا بأس به، يعني لا يكون مشكلا. قد تأتي عبارة لبعض أهل العلم أنه توقف في نوع، في شخص، فلا إشكال فيه، لا نقول بمعنى أنه يكفر إلى آخره، وإنما نقول الأصل المضطرد عند الشيخ رحمه الله تعالى أن من تلبس بالشرك فهو ماذا؟ هو كافر. لكن ثم نوع من الناس أو شخص من الناس أو طائفة توقف فيهم لأمر ما لشبهة عنده إلى آخره، لا نقول بأنه ماذا؟ لم يكفر به بالطاغوت. قال: وقد سبق من كلامه، يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ما فيه كفاية، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، جزم يعني قطع بكفرهم في الدنيا والآخرة، وجعل هذا التكفير مرتبا عليه الحكم بماذا؟ بدخول النار. متى؟ إذا تمكنوا، بمعنى أنهم على قدرة أن يتعلموا، على قدرة أن يسألوا عن الدين. قال رحمه الله تعالى: مع أن العلامة ابن القيم جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة، لا سيما فيما يتعلق بشرك الأكبر، متى؟ إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته. فجعل الحكم معلقا، وكلامه فيه طريق الهجرتين في طبقات مكلفين، الطبقة 17 وسيأتي نصها، جزم بماذا؟ بأن من تمكن، فعلق الحكم كما ذكرنا سابقا كشيخه ابن تيمية رحمه تعالى، علق الحكم بماذا؟ بالإمكان. العلم نوعان، علم بالفعل أن يصل إليه ماذا؟ القرآن. علم بالقوة، يعني يمكنه لو أراد أن يتعلم تعلم، لكنه أعرض لأي أمر كان، هذا والأول سيان في الحكم، لا فرق بينهما البتة. وإنما العاجز الذي لو أراد أن يتعلم لم يتمكن، حينئذ هذا له نظر آخر، له نظر، لا نحكم عليه في الآخرة لأنه يمتحن، وأما في الدنيا فعلى حسب ما تلبس به فهو مشرك كافر. قال رحمه الله تعالى: تمكنوا، إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا، أعرضوا ولم يلتفتوا، هذا يسمى كفر إعراض، كفر إعراض، ما بلغه شيء ومع ذلك هو كافر، صحيح أو لا؟ كيف قامت على الحجة؟ كفره ابن قيم أو لا كفره؟ بمعنى أنه معرض لم يلتفت، يسمع بأن ثم قرآنا وثم رسولا لكنه لم يسعى، لا يعنيه، لا يهمه شيء من ذلك، واشتغل بدنياه وهواه، حينئذ كافر هذا أم لا كافر؟ كفره وهو جاهل، كفره حينئذ يعتبر كفر إعراض لأنه معرض عن الشرع، ولا يسمى في الشرع ماذا؟ لا يسمى جاهلا، هذا الأصل. وإنما الجاهل هو الذي يعجز عن العلم، هذا الذي يناط به الحكم، قد نص ابن القيم رحمه الله تعالى كما سيأتي على ذلك. قال: فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة. تبي قسم الطائف هنا إلى نوعين، نوع تمكن ونوع لم يتمكن. من تمكن جزم بماذا؟ بكفره. ما مراده بأنه جزم بكفره؟ بمعنى أنه اعتقد أنه كافر باطنا وظاهرا، فيحكم عليه في الآخرة بماذا؟ بكونه خالدا مخلدا في النار. إذا علمنا أن هذا بهذا الوصف حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر باطنا وظاهرا، فنحكم عليه ونعتقد أنه خالد مخلد في النار. وأما من لم يتمكن، العاجز الذي يسميه البعض المعاصرين اليوم بالجهل المعجز، هذا ابن القيم رحمه الله تعالى جعله من جنس أهل الفترات. وما الحكم في أهل الفترات؟ كفار مشركون في الدنيا وفي الآخرة يمتحنون. إذن النتيجة ما هي؟ أنهم في الدنيا كفار مشركون، هذا الذي يعنينا. أما يدخلون النار لا يدخلون، هذا ليس من شأننا. إن ظهر أنه متمكن، لأنه قد يلتبس، أنت ترى شخصا ما حينئذ وتحكم عليه تلبس بالشرك، تلبس بالشرك فهو مشرك كافر، وتترتب عليه ماذا؟ الأحكام. أما كونه قامت عليه الحجة أو كونه متمكن أو غير متمكن قد يخفى عليك، حينئذ تتوقف فيما يتعلق به بالآخرة، كذلك لا تدري عن كل شخص، تسمع بعباد قبور في بلد ما إلى آخره، فحينئذ تحكم عليهم بأنهم مشركون كفار، لكن بأعيانهم هل هم في النار أم لا الله أعلم بذلك. وإنما تحكم على من علمت بحاله، بمعنى أنه تمكن وبلغته الحجة، صحيح أو لا؟ إذن النظر يكون باعتبار الدنيا وباعتبار الآخرة. فابن القيم رحمه الله تعالى فصل بين النوعين، فمن تمكن جزم بكفره بمعنى أنه خالد مخلد في النار، ومن لم يتمكن جعله من جنس أهل الفترات، في الدنيا مشركون وفي الآخرة يمتحنون. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغ دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم، كلا النوعين، تمكن أو لم يتمكن. لماذا؟ لماذا؟ لتلبس بالشرك. القاعدة المضطردة: كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، فهو مشرك، بلغته الدعوة وما بلغته هذه مسألة أخرى. البحث في الاسم لا يتعلق ببلوغ الدعوة، وإنما بمجرد تلبس به بالشرك الأكبر، فنحكم عليه بأنه مشرك. هذا لا إشكال فيه، كلام القيم رحمه الله تعالى، ليس كلام الدكتور فلان ولا المعيد فلان، كذلك واضح بين لا إشكال فيه، يفرق بين النوعين. قال: لا يحكم بي بإسلامهم، ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر. انتبه، هذا تعبير دقيق، لا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر باطنا. أما ظاهرا متفق عليه، لا إشكال فيه، ظاهرا بمعنى أنه تلبس به الشرك الأكبر فهو مشرك كافر، هذا ظاهرا. أما باطنا فنحكم عليه بأنه في الآخرة، هذا قد ينفيه بعض الناس، بعض العلم يقول لا لا نكفره، ولا يلزم من ذلك إثبات وصف الإسلام. إذن حتى من توقف ولم يكفر هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة لا يحكم عليهم بماذا؟ بأنهم مسلمون، بأنهم إذن اتفقوا على وصف الشرك والكفر فهم كفار مشركون. واختلفوا فيما يتعلق به بالآخرة، ومر معنا أن أهل الفترات كذلك فيهم خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يمتحن، هذا كفرهم أو لا؟ من قال أهل الفترات يمتحنون، من لم تبلغ الدعوة قال يمتحنون في الآخرة، كفرهم أو لا؟ لا، لم يكفرهم، لم يكفرهم باعتبار الآخرة. من قال بأنهم يدخلون النار وهو قول كذلك لبعض العلم لزم به النووي وغيره، حينئذ كفرهم أو لا؟ كفرهم. وكلا النوعين، هذا الذي عناه، وكلا النوعين لا يستلزم أن نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام في الدنيا، بالإسلام في الدنيا. إذن من لم يتمكن من العلم، لم تبلغه رسالة، حينئذ نقول هذا فيه قولان لألم، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر. بمعنى ماذا؟ أنه يدخل النار مباشرة أو لا يدخل النار مباشرة، بل يمتحن. فمن لم يكفر معناه ماذا؟ أنه قال بأنه يمتحن، ومن كفر قال لا يدخل النار مباشرة، لأن المقتضي من الفطرة والعقل قد وجد. أو قول كذلك في بعض المواضع لابن تيمية القيمة وردناه في أول الرسالة، قال رحمه الله تعالى فلا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر، أي لم يحكم لهم بأحكام الكفار الذين قامت عليهم الحجة في الآخرة من التعذيب والخلود في النار وما إلى ذلك، هكذا قال المحقق. قال فلا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضه، وسيأتيك كلامه، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا باعتبار الآخرة كفر أو لم يكفر. وأما الشرك الاسم فهو يصدق عليهم واسمه يتناول، وأما هذه تفصيلية، هذه تفصيلية، يعني هذا حكم جديد بدأنا فيه وهو ما يتعلق بماذا؟ بالاسم. فما سبق يتعلق بالحكم في الآخرة، إذن فرق بين الأسماء والأحكام، هكذا أهل العلم يفرقون بين الاسم والحكم. أما المتأخرون اليوم لم يفرقوا بين الاسم ولا الحكم، جعلوا الكل يدخلوا ماذا؟ الجهل، والعذر بالجهل عندهم حتى في الاسم، حتى في الاسم. هنا حكاية إجماعات على أنه لا يتناولهم، لا يتناولهم الاسم، يعني لا يكون مسلما، وإنما يتناوله وصف الشرك، ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله، ولو صلى وصام، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، لابد من التحقق معناه، بطلت عنده لما لم يترك الشرك الأكبر تلبس به، بطلت هذه الكلمة، لا تنفعه، لا تنفعه. قالوا أما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناوله، أي يسمون مشركين. وأما العقاب فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار قيام الحجة، هل قامت عليهم أم لا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 37، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. هم يقولون ماذا؟ المشرك الأصلي، هكذا كلما جاءت آية أو حديث جعلوه في ماذا؟ في الأصلي. وأما الآخر فهو تقليد، لأنه يقول لا إله إلا الله، هكذا يحرفون الكلم عن مواضعهم. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فيقال له أنتم نفيتم وصف الشرك عن المسلم، هذا الذي عندكم مسلم، للجهل، وثبت وصف الشرك كما قال ابن تيمية قبل الرسالة مع وجود الجهل، كيف يكون ثابتا مع وجود الجهل ويكون الجهل بعد الرسالة مانعا؟ فمن باب أولى أن يكون مانعا قبل الرسالة، صحيح أو لا؟ فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، قبل الرسالة جاهلية محضة أو لا؟ جاهلية محضة، حينئذ الجهل ثابت أو لا؟ فهو مانع أو لا؟ عندهم ليس مانعا قبل الرسالة، لابد أن يسلم ابن تيمية هنا رحمه الله تعالى. حينئذ بعد الرسالة الجاهلية المحضة قد ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. وعلله قال فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، إلى أن قال وأما التعذيب فلا. إذن فرق بين الاسم وبين الحكم. قال رحمه الله تعالى وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إسلام يبقى بعد مناقضة الكلمة، كلمة التوحيد، وأعظم ما يناقضها الشرك بالله، شرك بالله إذا لم يترك العبد فليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله ثم تلبس بعد ذلك، قد يكون مسلما ثم تلبس بعد ذلك بالشرك الأكبر، صار ماذا؟ مبطلا لهذه الكلمة، كالحدث بعد الطهارة. قال رحمه الله تعالى: وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائه. صحيح أو لا؟ يعني مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، وجحد وجوب الصلاة الخمس، كفر؟ كفر. انتفى وصف الإسلام؟ انتفى وصف الإسلام. أظهر من ذلك ما هو؟ أن يشرك بالله تعالى. صحيح أو لا؟ فهو رحمه الله تعالى يقول إذا بقاء الإسلام لو سلم بأنه يبقى مع النواقض التي هي دون الشرك بالله لكان ماذا؟ أظهر. لكنه مع ذلك ماذا؟ ينتفي، ينتفي. إذا سب الله تعالى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر القرآن، أنكر جبرائيل عليه السلام، أنكر الملائكة إلى آخره، انتفى وصف الإسلام، ويحكون إجماعا على ذلك. إذن انتفاء وصف الإسلام مع الشرك من باب أولى وأحرى. صحيح أو لا؟ قال: وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، يعني من أسباب الردة كجحد ملك مثلا، أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائه، ومع ذلك حكموا به بانتفائه، وليس المراد أنه يثبت بقاء وصف الإسلام. قال: ولكن العراقي يفر كما يفر غيره من أن يسمي ذلك عبادة ودعاء، ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبا. هذه جريمة عظمى، يعني كونه يسلم أنه شرك أكبر وهو مسلم، هذا أخف كفرا، كان كافرا أخف كفرا مما لو قال ماذا؟ هذا ليس بشرك أكبر، بل هذا مستحب، بل هذا عبادة، بل هذا توسل، بل هذا شرك أصغر. صحيح أو لا؟ فحينئذ الكفر على مراتب. قال: ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبا، وهيهات هيهات، أين المفر؟ والإله الطالب قد حيل بين العير والنزوة. هذا بيت، وإنما لفق بين بيتين، بين بيتين لعله يعني الناسخ، وإلا قد يكون أراد الأول من الأول والثاني من الثاني. أصله: أين المفر؟ والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا بيت قاله نفيل بن حبيب، والثاني قاله صخر بن عمرو السلمي أخو الخنساء: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان، يعني الوثب. قال: بما من الله به من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبما جاء به محمد عبد الله ورسوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليه، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا تقوم به حججه على عباده، ويجاهدون في بيان دينه وشرعه من ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضوعه، إلى آخر ما ذكره. يعني شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس في رد على هذا العراقي. قال الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى: فتأمل قولهم، يعني قول عبد اللطيف، دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب، يعني مما حكى فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر لوجود النزاع، فوجود النزاع يمنع أن تكون المسألة ماذا؟ مفروضة في الشرك بالله، لأن هذا مجمع عليه. إذن هذا باب، وهذا هذا باب آخر. قال: ولم يتنازع فيها المسلمون، أو كذلك لم يحصل نزاع بين المسلمين في كون عبادة غير الله تعالى شرك أم لا، وأنه يخرج بهم من الملة أو لا، لا نزاع بين أهل العلم. وأول ناقض يذكر في كتب الفقه عند الفقهاء في باب المرتد هو ماذا؟ الشرك بالله، ولا يذكرون فيه ماذا؟ تعريفا، ولا يذكرون فيه إقامة حجة، بل بمجرد أن يقع في الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو مشرك كافر، فارق الملة. قال رحمه الله تعالى: فتأمل قوله دعاء القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير به. هذا مر معنا نقل إجماعات له رحمه الله تعالى على ذلك، إجماعات تدل على ذلك. وبالأمس ذكرنا قوله: والكافر لا يكون مسلما باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، هذا محل إجماع لا خلاف بينهم فيه البتة. قال: ولا يصح حمل كلامه هنا على ما جزم هو بأنه كفر، ما أورد فيه نزاعا ما أورد فيه خلافا لا يحمل على ماذا؟ على الكفر، وإنما أراد به ما دون ذلك. قلت، قال شيخ إسحاق رحمه الله تعالى، قلت ويدل عليه كلامه المتقدم أن من دعا عليا فقد كفر. دعا عليا مثال واحد، لا يحتاج أن يقول ماذا دعا عليا والبدوي إلى آخره، لابد أن يأتي به أنواع الشرك الأكبر كلها، وإنما ذكر واحدا فدل على أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو كافر. من دعا عليا يعني صرف إليه نوعا من أنواع العبادة وقال دعا، فيحتمل حينئذ الدعاء بنوعيه العبادة ودعاء المسألة، فقد كفر يعني كفر الأكبر ناقلا عن الملة، وهذا هو الأصل في إطلاق وصف الكفر أنه ماذا؟ كفر ناقل عن الملة. قال فقد كفر. ثم قال التحريف الثاني، يعني الشيخ عبد اللطيف الذي قال فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى أصل التكفير للمسلمين، للمسلمين وعباد القبور ليسوا مسلمين، إذن هذه الجملة ليست في محل بحثنا، إنما هي في بحث آخر. وعبارات الشيخ أخرجت عباد القبور، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أخرجت عباد القبور من مسمى المسلمين، فتأمل كلامه الأول والثاني أن هذا شيء مجمع عليه، وأن عباد القبور ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. صحيح، سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا. لماذا؟ لأن الاسم لا علاقة له بالحجة، الحجة علاقة بماذا؟ بالتعذيب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما قالوا ما كنا مسمين بالمشركين حتى نبعث رسولا، بل هم ماذا؟ مشركون. دليله آية براءة وغيرها، قال ماذا؟ وإن أحد من المشركين سماه ماذا؟ سماه مشركين، سماهم مشركين، نظرت فيه في القرآن لا يسميهم الله عز وجل إلا بالمشركين. قال ولا يدخلون في مسمى الإسلام سواء قيمة الحجة عليهم أم لا، وأن هذا هو عين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن قال يستتاب يعني تطلب منه التوبة، والتوبة هنا المراد بها ماذا؟ الرجوع إلى الإسلام، ارجع إلى الإسلام وإلا ضربنا عنقك، هذا الأصل. قال يستتاب، فإن تاب إلا قتل بضرب عنقه، ولم يقل يعرف، يعرف يعني تقام عليه الحجة، ولا قال ما يكفر حتى يعرف، ما يكفر حتى يعرف. قال هنا، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وقول شيخنا رحمه الله في جوابه للشريف ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر قول صحيح. قال العلماء رحمهم الله ذكروا أن المرتد يستتاب ويعرف، فإن أصر وأنكر يكفر بذلك، يعني مراد ماذا؟ أن الحكم معلق بالقتل بالتعريف. قال رحمه الله تعالى ولا قال ما يكفر حتى يعرف، كما ظن ذلك من لا علم عنده، ومن هو مدخول عليه في أصل دينه، انتبه هذه، مدخول عليه في أصل دينه يعني لم يعرف حقيقة الإسلام، هو في أصل دينه في عقيدته في توحيده ليس بموحد، إذا حكم على عباد القبور أنهم مسلمون حينئذ انتقضت عنده الكلمة هو بنفسه، فكيف بالفاعل للشرك؟ ولذلك قال هذه فائدة عظيمة تبين لك ماذا؟ محل النزاع ومناط الخلاف مع هؤلاء. قال ومن هو مدخول عليه في أصل دينه، عنده خلط، عنده سوء فهم، عنده قلب للحقائق، عنده عدم تحقيق لمعنى حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك ومن هو المسلم ومن هو الكافر والمشرك، فاختلطت عنده المسائل فالتبس عليه فحكم على المشرك بكونه مسلما. ثم تأمل كلامه في رد على العراقي بقوله فبطل الاستدلال العراقي وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم؟ قالوا هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، إلى أن قال وإنما يكفر الشيخ محمد رحمه الله تعالى من نطق الكتاب والسنة بتكفيره وأجمعت الأمة عليه، كمن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم، فإن الله كفرهم وأباح دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبيا أو وليا أو صنما، لا فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز، انتهى كلامه. واضح؟ إذن مسألة من أوضح ما يكون، لكن لمن سلم عن الهوى، وأما من كان عنده شيء من الهوى وأراد أن يحكم على هؤلاء لمجرد قولهم لا إله إلا الله حينئذ تكون هذه ماذا عنده من الطلاسم. قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكواز أنه لا يكفره، يبين ماذا؟ أنه أراد التكفير بمعنى نفي العقوبة، فأما في الدنيا فلا يحكم عليه بكونه مسلما، قد مرت نصوص في ذلك البارحة. قال هنا: سئل أبناء الشيخ عبد اللطيف عبد الله وإبراهيم والشيخ سليمان السحمان أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى لا يكفر من كان على قبة الكواز نحوه، يعني من كان يعبده، ولا يكفر الوثني حتى يدعوه وتبليغه الحجة، فأجابوا فيقال نعم، فإن الشيخ محمد رحمه الله لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة، لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بأثارها. وهذا كذلك أسلوب أو وجه آخر يعني يستدل به أنه لم يكفر باعتبار الآخرة لكونه جعل زمنه زمن أهل الفترة، وهذا كثير كذلك في كلام تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك يتبع كلام لقلة الآثار والعلم بالرسالة والنبوة نحو ذلك، فدل ذلك على أنه يعاملهم معاملة أهل الفترة، فنرجع حينئذ إلى مسألة أهل الفترة، إلى أهل الفترة أنهم في الدنيا مشركون وفي الآخرة حينئذ يمتحنون إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: لأنه لم يستثني في ذلك لا جاهلا ولا غيرهم، وهذه طريقة القرآن تكفير من أشرك مطلقا، طريقة القرآن إطلاق الشرك بإطلاق سواء كان جاهلا أو معاندا، لا فرق بين النوعين، وتوقفه في بعض الأجوبة يحمل على أنه لأمر من الأمور الله أعلم بها، لأن هذه تعتبر من ماذا؟ تعتبر من التنزيل، تعتبر من التنزيل، والعالم له جهتان، الجهة الأولى باعتبار التأصيل فياتق الحكم الله تعالى هكذا، حكم الله ينسبه إلى الله تعالى والدليل كذا وكذا ويطلق، ثم إذا جاء في التنزيل والتعامل مع الأشخاص وواقعه قد يتوقف في بعض، قد ينقل لماذا توقف وقد لا ينقل، والحجة حينئذ تكون في ماذا؟ فيما أصل لا فيما نزل، لأن يعني التنزيل هذا محتمل وهو الذي يأتي فيه ماذا تحقق شروط انتفاء الموانع فيما عدا الشرك، لكن باعتبار التوقف في بعض الأشخاص، ولذلك هنا أطلق قال لأمر من الأمور والله أعلم بها، الله أعلم بها. قال: وأيضا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله: وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله، يعني باعتبار الآخرة هل يكون ناجيا أو لا، نحملها كذا، أما ما أدري كيف حاله يعني في الدنيا هل هو مسلم أو مشرك، لا، لأن له نصوصا أخرى تدل على ماذا؟ على أنه مشرك كافر، إذا ما أدري ما حاله حينئذ يكون باعتبار الآخرة، البحث فيه في الآخرة، أما في الدنيا لا نزاع في أنه ماذا يتناوله اسم الشرك، لأنه إذا تناول المشرك فاعل الشرك قبل الرسالة فمن باب أولى أن يتناوله بعد الرسالة، فإذا توقف حينئذ نحمله على ماذا؟ باعتبار الآخرة، هل يدخل مباشرة النار فيكون من الخالدين فيها أو أنه يمتحن، الله أعلم، قد يتردد الإنسان فيه، بذلك أنت الآن قد تحكم على بعض من يعبد غير الله تعالى في بلاد أخرى بالشرك وأنهم مشركون كفار، يجب عليك أن تعتقد هذا، لكن فلان بعينه هل هو من أهل النار أو لا؟ لا تستطيع أن تجزم بهذا، صحيح أو لا؟ لا تجزم، ولا يجوز لك أن تجزم، لماذا؟ لأنه قد لا تكون الرسالة قد بلغته، قد يكون ثم عذر له إلى آخره، فحينئذ يكون شأنه شأن أهل الفترات، لكن باعتبار حاله في الدنيا فهو كافر مشرك ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال الشيخ الإسلام وابن القيم كما في قوله: من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ويقبل في موضع واحد مع الإجمال، يعني صاحبه أول رسالة الذي استدل بأن الشيخ رحمه تعالى لا يكفر معينا تلبس بالشرك الأكبر، ما دليلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وترك عشرات النصوص مع الدليل كتابا وسنة وأقوال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ترك هذه كلها ووقف مع ماذا؟ مع قول واحد فيه اشتباه، إذن فيه إجمال، إذن عبر بماذا؟ بالإجمال. وهكذا تصنع مع ابن تيمية مع ابن القيم مع أي أحد من علماء السنة، إذا جاء لفظ يتعلق بأنه لا يكفر أو أنه لا يحكم بالشرك أو يحكم على عباد القبور بأنهم مسلمون، حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل، لأن النصوص أولا قبل هؤلاء العلماء. النصوص تدل على ماذا؟ على أن فاعل الشرك مشرك ولا نحكم عليه بالإسلام مطلقا، ولا نزاع بين الصحابة في ذلك. إذن هذا أصل أصيل تقرر عندنا، حينئذ نفهم كلام العلم على وفق هذا الأصل. فما كان كلامه ظاهرا واضحا استدللنا به، وما كان فيه اشتباه قلنا هذا مراده كذا ومراده كذا، هكذا نجمع بين الأمرين، وهكذا أهل العلم قاطبة. قال رحمه الله تعالى: فقد قامت عليه الحجة ويقبل في موضع واحد مع الإجماع. وتفطن أيضا فيما قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة، أقل ما يمكن أن يكون أنهم ملحق به بأهل الفترة، الذين لم يتمكنوا من العلم، مر معنا الذين لم يتمكنوا من العلم، أقل أحوالهم أن يكونوا من أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة، ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء إلى أن قال. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم، لا يحكم به بإسلامهم، ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، يعني لم يكفرهم باطنا، قيده لتفهم العبارات على وجهها، لم يكفرهم باطنا يعني لم يجزم بكونهم في النار، ولم يلحقهم به بأهل الفترة. قال هنا قال الشيخ عبد اللطيف في أثناء رد على العراقي: لم يفقه هذا يعني العراقي لغلظ فهمه وعدم علمه، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الشرك والفجور ونحو ذلك، أراد أن يفرق بين مسألته. فالشيخ عبد اللطيف هنا في منهاج التأسيس يقول ماذا؟ يقول أراد هذا العراقي، بل هو يعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الشرك، إذا قال لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة، هذا كثير في كلامه العلمي، ظن هذا الظان لسوء فهمه أن تقييد العلم التكفير نفي التكفير بقيام الحجة معناه ماذا؟ أن ينفى عنهم وصف الشرك. قال لا تلازم بين النوعين، قال بل هو يعتقد أن كلامه العلمي وتقييده بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء إلى أن قال. وهذه من الأعاجيب التي يضحك منها اللبيب، فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل هي باقية على أصلها، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه، وإن لم يعاقب فعله، وإن لم يعاقب العقوبة هي المتعلقة بماذا؟ بقيام الحجة. وأما الاسم والأسماء الشرعية فهي ثابتة ولا تقيد بماذا؟ بقيام الحجة، وإن لم يعاقب فعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الدعوة. قال رحمه الله تعالى: ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، يعني لم يكفرهم باطنا، لم يثبت كفر التعذيب، ومع هذا يسميهم ماذا؟ يسميهم مشركين. قال: وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله إلا الله. ثم قال: ولنذكر كلامه، قال رحمه الله تعالى: ولنذكر كلام ابن القيم ذكره في طبقات المكلفين، نقله عنه الشيخ عبد اللطيف في رده على العراقي مثل التفسير لما ذكرنا لك، يعني ما سبق أراد أن يستدل عليه بماذا؟ بأنه قد سبقه عالم جليل كابن القيم رحمه الله تعالى، وحينئذ كأنه عاد ما ذكره سابقا. قال: مثل التفسير لما ذكرنا لك، ويجلو يعني يزيل عنك بقايا هذه الشبهة، إن بقي شيء، بقي شيء من الشبهة يزيل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين، هذا ذكره في طريق الهجرتين، لما ذكر رؤوس الكفار زعماء الكبار رؤوس الكفار الذين صدوا عن سبيل الله وأن عذابهم مضاعف، ثم قال: الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين، مقلدين مقلد لغيره، لأن الشرك الأكبر لا يكون مانعا منه ماذا؟ تقليد، يعني في الاسم وفي الحكم كذلك، فإذا قلد غيره حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا اعتبر مشركا، وكذلك ما يتعلق به بالآخر، هذا الأصل. قال: طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعهم وحميرهم، سماهم حمير ولا إشكال فيه، وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة فاتبعهم، فهبت يعني كالحمار الذي يسير إلى